والخاتمة طلق زوجتك، الطاعة بالمعروف. لكن يبقى أنه لابد من أن يكون الرد بطريقة مقبولة ترضي الأب. أكرهك أبوك على شرب أو أكل شيء لا تطيقه. بعض الناس لا يطيق شرب اللبن، لو شربه تقيأ، يقول إلا تشرب اللبن. طاعة بالمعروف، المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، ومثل هذا الحديث يحل إشكالات كثير من الإشكالات في التعامل بين المخلوقين. أولا نجعل رضا الله جل وعلا فوق رضا الجميع، ثم بعد ذلك نتعامل مع المخلوقين في هذا الإطار بحيث نرضي الله جل وعلا من خلال التعامل مع الجميع. نعم. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. نعم. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا الأصل. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا الأصل. قال، فالترضي عن الثلاثة: عبد الله، وعن أبيه عمرو بن العاص. ولهذا إذا جاء صحابي ابن صحابي تقول عنهما، وهنا صحابي ابن صحابي ومعهم أبو هريرة، إذا رضي الله عنهم. والقول مسند إلى الاثنين فقط، عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران. فاجتهد، وهذا وصف مؤثر، يعني الحاكم الذي هو بالفعل من أهل الاجتهاد. إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم القاضي مثلا، توافرت في شروط القضاء فاجتهد، أجر الاجتهاد ثاب. فإن أصاب أضيف إلى ذلك أجر الإصابة، وإن أخطأ يكفيه الأجر الواحد وهو أجر الاجتهاد. وعلى هذا لا يجوز الاجتهاد لغير أهله. لو يقدم شخص على أمر لا يحسنه يقول أجل أجتهد، عندك ما يؤهلك للاجتهاد تقول أجتهد؟ مثل هذا لو أصاب فقد أخطأ. ولذا القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، منهم من يعرف الحق ويحكم به، ومنهم من يعرف الحق ويحكم بغيره، ومنهم من لا يعرف الحق أصلا، والمصيب منهم واحد، وأما البقية فلو ولو أصابوا الحق. جيب لي قاضي جاهل ما يعرف، يعني افترض أنه عين قاضي جاهل ما يعرف شيء واجتهد وليس من أهل الاجتهاد، وافق حكمه الحكم الشرعي، مثل هذا يأثم، ويأثم من مكنه من العمل في هذا المجال وهو يعرف أنه ليس بأهله. ومسألة الاجتهاد مسألة متفاوتة، في كل علم له اجتهاده. يعني إذا اجتهد الحاكم الإمام الأعظم في تعيين فلان في القضاء مثلا، اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد مثلا، أخطأ في تعيين حتى يقول له من يعرف حقيقة الأمر أن هذا أهل. ثم إذا عين هذا الشخص، إن كان بالفعل أهلا فاجتهد له الموعود به، له أجران وأصاب، إذا لم يصب له أجر واحد. هذا إذا كان من أهل الاجتهاد. لو حكم بغير حكم الله، قصد أن يحكم في هذه المسألة بغير حكم الله، عرضت عليه مسألة قضية، ذهب إلى القانون الفرنسي أو كذا أو كذا، فتش وجدنا الحل، حكم بهذا، ثم تبين أن هذا الحكم موافق لحكم الله، هذا أخطأ ولو أصاب، وآثم ولو وافق حكم الله جل وعلا، لأنه ما قصد أن يحكم بحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحكم الله هو ما نص عليه في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو استنبط منهما، أو قيس عليهما، أو فرع من القواعد الشرعية. ويبقى أن الحاكم الأصل فيه أنه من أهل الاجتهاد وأن يترك له الاجتهاد لا يحجر عليه. يعني إذا ولي حاكم أهل كفر من أهل الاجتهاد لا يجوز الحجر عليه ولا إلزامه برأي ولا خبر، لأن المسألة مفترضة في حاكم مجتهد، في حاكم تبرأ الذمة بتعيينه بالقرار حكم، فلا يجوز إلزامه بشيء غير لازم. وهذه المسألة قل مثلها في جميع العلوم، شخص لديه أهلية النظر في النصوص والأدلة ويستطيع أن يصل إلى القول الراجح بدليله بنفسه لا يجوز له أن يقلد، ومثله إذا كانت لديه أهلية للترجيح والتصحيح في العلوم الأخرى في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا يقلد رأيه الرجال، وهذا أمر مضطرد. صلى الله إليكم. حديث 58 أبي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه، رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هذا أصل عظيم من أصول القدر، لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. نعم، لو جاءك شخص يدعي على فلان أنه فقع عينه وبالفعل عينه مفقوعة، تصدر حكم تتعاطف معه وتصدر حكم على فلان، انتظر شوف الدعوة اسمع، احتمال أن يكون الثاني مفقوع العينين. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولذلك كثير من الناس مستعد لإقامة الدعاوى، سهل عنده إقامة الدعوة، لكن هل عنده بينات؟ وما أشغل القضاة إلا هؤلاء الذين يدعون وليست لديهم البينات الكافية. وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لعدم وجود الورع عنده يقدم على الدعوة إن حصل شيء ولا ما هو خسران، وحينئذ لا بد من التعامل مع هؤلاء بما يليق بهم. إذا تكرر من شخص أنه يدعي ما ليس له وليس لديه بينة يوقف الحد، لا يشغل الناس ويؤذيهم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام، لكن يأتي من يخفى عليه الحكم يلتبس عليه الأمر مثل هذا يتقاضى مع خصمه، وحينئذ يعامله القاضي بما يليق به، يطلب منه البينة. فالبينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. اليمين في الغالب تكون في جانب الأقوى، الأصل عدم الثبوت، ثبوت المدعى به الأصل عدمه، فجانب المدعى عليه أقوى من المدعي. والمدعي عند أهل العلم من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا اتقى لم يترك يتبع. فإذا ادعى زيد على عمر قال له القاضي ألك بينة؟ إذا قال نعم قيل له أحضرها، وهل هذه البينة مما يقوم بها إقامة مثل هذا الحد، شهود مرضيين عدول، وإلا ترد. وإذا خفي أمرهم يطلب التزكية على الطريقة المعروفة عند أهل العلم المتبعة المعمول بها. طيب هذه البينة غير موجودة مثلا أو لا تقوم بها الحجة، يرجع القاضي على المدعى عليه فيقول احلف، اليمين على المدعى عليه. فإذا حلف برئ، إذا قامت البينة الملزمة المقبولة يحكم بالحق ولا يطلب يمين من المدعى عليه، لأن البينة كافية فلا يطلب يمين من المدعى عليه، يطلب يمين من المدعى عليه إذا لم توجد بينة ليبرأ من العهدة. طلبت بينة ما وجد بينة عند المدعي، طلب يمين من المدعى عليه قال الدنيا كلها ما تسوى اليمين، فضلا عن كوني أحلف على هذا المبلغ اليسير. أصلا كان عنده شيء يجيب، أنا ما عندي شيء أحلف. قال الدنيا كلها ما تسوى يمين، ما بحالف يحكم عليه ولا ما يحكم عليه. رفض، نكل عن اليمين. من أهل العلم من يقف عند هذا الحد، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي ما عنده بينة، توجهت اليمين للمنكر ورفض، نكل عن اليمين. من أهل العلم من يقف عند هذا ويلزمه بالمدعى عليه. ومنهم من يرد اليمين إلى المدعي، رد اليمين على المدعي، والله المدعى عليها نكل. لما نكل صار المدعي أقوى منه، واليمين في جانب الأقوى. لكن ما يمكن يحكم بحق بدون بينه يمين، فيرد اليمين على المدعي. مع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا أعلم قائلا برد اليمين، مع أن قضاة عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهما يقولون برد اليمين، ولا بد من مرجح لكفة أحد الطرفين. هذا ما عنده بين وهذا رفض اليمين، وش السبب؟ موقف القاضي ماذا يصنع؟ لأن هذا مطالب ببينة ما عنده بين، هذا مطالب بيمين ورفض. لا بد من مرجح، والأصل في البينة ما يبين الحق ويظهره، ولذا يتجاوز بعض في البينات ويتوسع فيها، ويجعل بعضهم يحكم بالقرائن ويجعلها من البينات، والمسألة معروفة عند القضاة وغيرهم ممن يدرس هذا العلم. على كل حال القول برد اليمين لا شك أنه مرجح، فإذا حلف المدعي بعد نقول المدعى عليه حكم له وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة الخائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا الخانع من أهل البيت. رواه الترمذي. نعم. الأصل في الشاهد أن يكون مرضيا، كما قال الله جل وعلا: من ترضون من الشهداء. فلا بد أن يكون مرضيا، والرضا إنما يكون بالعدالة. العدالة، وتكفي العدالة الظاهرة، أو لابد من العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين، مسألة خلافية، لكن الحكم بالظاهر هو الأصل. إلا إذا قدح في من ظاهره العدالة تطلب تزكيته. فكل ما خرج عن هذا القيد لا يقبل، لأنه غير مرضي. فلا تجوز شهادة خائن ولا خائن، لأنه مقدوح في عدالته، مقدوح في عدالته. ولا مجلود في حد، لأنه فاسق بارتكابه الحد، هذا إذا لم يتب. طيب، قد يقول قائل: المجلود في الحد والحدود كفارات، هل نحتاج مع هذا الحد إلى توبة؟ هل نحتاج مع هذا الحد إلى توبة؟ لو نظرنا في آية القذف: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يعني طلبت التوبة مع الجلد، إلا الذين تابوا. وهذا الاستثناء المتعقب لثلاث جمل، الخلاف الطويل بين أهل العلم هل يرجع إلى جميع الجمل أو إلى الأخيرة فقط، أو إلى كلام طويل، يعني لو نفصل هذا ما كبر. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، فدل على أن من تاب بعد إقامة الحد عليه تقبل شهادته. ولا ذي غمر على أخيه، يعني ذي حقد وغل على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، يعني متهم في شهادته لقرابته أو في مواليه، لأنه يحيف معهم ويميل إليهم. ولا القانع من أهل البيت، الخادم الذي في أهل البيت يخدمهم، بأجرة أو بمأكله ومشربه، مثل هذا في الغالب تجده متهم يميل إليهم. لكن إذا قلنا أن لا تجوز شهادتهم لمن ذكر، لا شك أنها تجوز شهادتهم عليهم. فإذا قلنا أن الأصول والفروع لا تجوز شهادتهم، لا تجوز شهادة الإبن لأبيه ولا الأب لابنه، لكن لو شهد على أبيه أو شهد على ابنه أو شهد ذي الغمر لأخيه، يعني مسألة عكسية، المنفي في هذا الحديث يجوز عكسه. الظنين المتهم في الولاء والقرابة لا تجوز شهادته له، لكن تجوز شهادته عليه، كما تجوز شهادة الأب على ابنه والابن على أبيه لانتفاء التهمة، والتهمة سبب قوي في القبول والرد، سبب قوي في القبول والرد. نعم. عفو الله عنكم. حديث 60 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا هدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعيرا فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابدك وأبد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. المأكول من الحيوان لا يخلو إما أن يكون يحتاج إلى تذكية أو لا، لأن الله جل وعلا حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. استثني من الميتة ما يعيش في البحر، الحل ميتته بحيث لا يعيش في سواه في البر، وحل من الدم الكبد الطحال، وحل أيضا من الميتة الجراد، ما عدا ذلك يحتاج إلى تذكية. إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، ليس معنا سكاكين، ما معنا سكاكين، ماذا يصنعون؟ أفنذبح بالقصب؟ قصب نوع من أغصان الأشجار، إذا قسم نصفين صار له حد كالسكين. فلم يجب النبي عليه الصلاة والسلام بنعم، ليأتي بقاعدة عامة تشمل القصب وتشمل الزجاج وتشمل الحصى وتشمل كل ما أنهر الدم، يعني أخرج الدم المسفوح وذكر اسم الله عليه فكل. إجابة شاملة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قال نعم احتاج الناس إلى بيان أحكام كثيرة جدا، فأتى بالقاعدة التي ينطوي تحتها القصب وغير القصب. ما أنهر الدم أخرجه بقوة كالنهر، وذكر اسم الله عليه فكل، لا بد من أن ينهر الدم بقطع الحلقوم والمري وأحد الوذجين على الخلاف في ذلك كما هو معروف. ما أنهر الدم بقطع ما ذكر شريطة أن يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والتسمية شرط لحل الذبيحة، ويختلفون في من تركها ناسيا، والأدلة تدل على أن التحريم شامل للعامل والناسي. ليس السن والظفر استثناء، ما أنهر الدم وذكر اسم الله يشمل السن، لأنه ينهر الدم، إذا قطعت الحلقوم والمري وأحد الوجدين بسنك أنهر الدم، أو بظفرك لا سيما إذا كان من الطيور الصغيرة بالظفر يكفي، لكن لا يجوز. استثناه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه، يعني أذكر لك العلة، أذكر لك السبب. أما السن فعظم، والعظام لا يجوز تلويثها بالنجاسات، فعظم ليشمل السن وغير السن من العظام، لكن المستعمل من العظام في مثل هذا السن، فنص عليه لأنه يستعمل، وعدي بالعلة إلى غيره من العظام، ولذا لا يجوز الاستنجاء بالعظم، والذبح بالعظم تنجيس له كالاستنجاء، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وقد أمرنا بعدم التشبه، بل نهينا عن التشبه بالكفار، فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، شرد بعير، شرد بعير. الأصل أن البعير من الأشياء المقدور عليها، والأشياء المقدور عليها تذكى إما بالذبح أو بالنحر كالبعير، لكن إذا شرد توحش المقدور عليه، توحش الأهلي يعامل معاملة الوحش، معاملة الصيد. ولو تأهل الوحش، عندك غزال مثلا في قفص في حوش لابد من تذكيته، عندك طائر مما يصاد يكفي فيه أن ينهر الدم من أي جزء من أجزائه قبضت عليه لابد من تذكيته، فكل مقدور عليه لابد من التذكية، الذي لا يقدر عليه يكفي فيه ما هنا. فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لهذه أوابد، يعني هذه الحيوانات لها أوابد تنفر، لها نفرة ولها وحشة كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. أحيانا ينفر خروف فيشبه الغزال ما يستطاع، ولا بالسيارة ولا بالرمي، يلا بالرمي. أحيانا ينفر تيس ولا جمال ولا شيء يحتاج إلى ناس يحتاجونه. فإذا فعل به هكذا فجرح من أي جزء من بدنه حل كالصيد. نعم، على أن يكون الذي يغلب على الظن أنه مات بهذا السبب. لكن لو شرد البعير ووقع في بئر ورميته تجزم أنه مات بسبب رميك ولا بسبب الماء غرقا، حينئذ لا يجوز لك أن تأكل، لابد أن يغلب على ظنك أنه مات بسبب رميك. نعم، عفى الله عنكم. الحديث 60 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم، الإحسان مطلوب، الإحسان في التعامل مطلوب مع الخالق، وهو أعظم خصال الدين بعد الإسلام، الإيمان الإحسان، وأن تعبد الله جل وعلا بالمراقبة، وأعلاها أن تتصور أنك ترى الله، فإن لم يصل مستواك إلى هذا الحد فلا أقل من أن تتصور أن الله يراك، تعبده بالمراقبة، وهذه مرتبة الإحسان، منزلة الإحسان، وشأنها في الدين عظيم، لأنها تكف عن المحرمات، تحث على فعل الواجبات والمستحبات، لأن من تصور أنه يرى الله أو أن الله يراه لن يقدم على معصية، وهو يتصور أن الله جعله على يشاهد، لأنه لا يزاول معصية بحضور من يهابه من المخلوقين بضعا الخالق. لكن ما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا بعد أن غفلوا عن اطلاع الله عليهم. أيضا إحسان إلى النفس، إحسان إلى الغير من المخلوقين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء كتب الإحسان، بل كتبه فيما يتصور فيه أعظم الضرر، وهو القتل وإزهاق الروح، في أعظم من هذا من الضرر ما يتصور، لكن مع هذا الضرر تحسن في هذا الضرر، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، إذا قتلتم من يستحق القتل فأحسنوا القتل، بلا تعذيب بلا تمثيل بلا شيء، هذا ليس من عمل المسلمين، وقد جاء النهي عن المثلة بخلاف المماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، المماثلة غير المثلة، يعني كونه يفعل بالقاتل نظير ما فعل، رض رأس الجارية بحجر ورض رأسه بحجر، قتلوا الراعي وسملوا أعينه فعل بهم ما فعل، فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم ما يراد ذبحه للأكل فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته لئلا يتأذى المقتول والمذبوح، يحده تكون ماضية بسرعة، لا تكون كالة بحيث تؤذي المذبوح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من عدل الإسلام ومن محاسن الدين، حتى في هذه الحالة أمرنا بالإحسان، فما دونها من باب أولى، لا يجوز أن تسيء لأحد بحال من الأحوال، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره فوائقا. فالإحسان مطلوب مع كل أحد حتى مع الحيوان، وكل كبد رطبة فيها أجر. إذا تصور الإنسان أنه دخل الجنة بإزالة غصن من الطريق لأنه أحسن على الناس، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، المرأة البغي التي سقت الكلب دخلت الجنة شكر الله لها فغفر لها. فلنحرص أشد الحرص على الإحسان للآخرين فضلا عن كوننا نكف أذانا عنهم، والله المستعان. أزال الله ثوبتكم. الحديث 62 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سنة 7 من الهجرة لحوم الحمر الإنسية. الحمر إما أن تكون إنسية أو تكون وحشية، نعم الوحشية حلال، نعم الإنسية كانت حلال ثم حرمت، والنبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وبحث مثل هذه المسألة يطول جدا، لأنها إما أن يكون أصلها طيب واستمر الطيب رغم تحريمها، أو تكون كانت خبيثة كأصلها طيب فمنعت للحاجة، أو أصلها خبيث وأبيحت قبل للحاجة، أو أنها كانت طيبة ثم انقلبت خبيثة. المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى زمن طويل، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الحمر كانت حلال ثم صارت حرام، ما وضعها قبل التحريم وما وضعها بعد التحريم. الخمرة سلبت المنافع لما حرمت، فهل نقول أنها انقلبت بذاتها إلى خبيث وصارت ركس ورجس؟ نعم، فكما جاء في بعض الأحاديث لا شك أن الله جل وعلا قدرته نافذة على أن يكون الأصل في الشيء الطيب ثم ينقلب إلى خبيث أو العكس. حرم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال. البغال ليست حمير ولا خيل، إنما هي متولدة بينهما، هذه أيضا حكمها حكم الحمر الإنسية تغليبا للحظر، وجاء النص على تحريمها بخلاف الخيل، فقد ذبحوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فرسا فأكلوه. نعم، فالخيل يؤكل. كونه امتن بركوبه ولم يمتن بأكله، مما يستدل به بعض من يرى تحريم لحوم الخيل، الله جل وعلا امتن بالخيل والبغال والحمير لتركبوها. نعم، فامتن بركوبها ولو كانت مأكولة لامتن بأكلها. نقول ذبحوا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلوا، والامتنان بالركوب قد يكون أهم من الامتنان بالأكل. في آخر صفحة من سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أيوة، نعم نعم، فمنها ركوبهم قبل الأكل، فليس في هذا دليل على تحريم لحوم الخيل. وتعرفون أخوان المسائل تحتاج إلى تشقيق وتفريع، لكن الوقت ما يمكن. ولحوم وكل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، كل شيء له ناب يحرم بهذا الدليل. هذه قاعدة عامة، تنظر هذا السابع مسكته انظر، إذا كان له ناب اتركه وإلا فكله. يستثنى من هذا ما يقال عن الضبع أن له ناب وهو حلال، لأن الصحابة أفتوا بأنه يفدى له جزاء إذا صاده المحرم، فدل على أنه حلال. وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير أيضا، الطيور إذا صيدت ينظر فيها لها مخلب أو لا، إن كان لها مخلب تترك وإلا فتؤكل. وأهل العلم يختلفون في الأصل، الأصل في الأطعمة هل هي الحل أو الحرمة؟ ما الأصل في الأطعمة؟ هل هي الحل ولا الحرمة؟ كل على مذهبه، منهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله، وكل على مذهبه. وفائدة الخلاف إذا وجدت شيئا في البر، إما نبات

مع الأسف الشديد. وعلى كل حال إذا تشبهت المرأة بما يختص به الرجال دخلت في اللعن، وإذا تشبه الرجل بما تختص به النساء دخل في هذا الوعيد الشديد. فلنكن على حذر، وإذا كان تشبه الرجل بالمرأة من المسلمين والمرأة المسلمة بالرجل من الرجال يدخل في هذا اللعن وهو حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بالتشبه بأعداء المسلمين بأعداء الله وأعداء دينه من الكفار؟ ومع الأسف أننا نجد بعض المسلمين من يحاكي الكفار في جميع تصرفاته، بل يوجد في بعض المجتمعات الإسلامية بعض البلدان إذا دخلتها لا تفرق بينه وبين بلاد الكفار، وهذا من استحكام الغربة التي نعيشها. اللهم استعان. لتتبعن سنن من كان قبله، حذو القلدة بالقلدة. الحديث لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، فلنحذر من هذا أشد الحذر. يوجد في نساء المسلمين من يتشبه بالكافرات والفاجرات، وقصور الأفراح تعج بمثل هذه الصنوف المؤذية القذرة من التشبه، نسأل الله السلامة والعافية. وكل هذا شعور بالنقص، وإلا فلو اعتز المسلم بدينه ذكرا كان أو أنثى لكان في غنية عن مثل هذه التصرفات التي تحط من قيمته في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فله هذا الوعيد. والله المستعان. نعم. صلى الله إليكم. الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داعا إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث الصحيح لأبي هريرة، ما أنزل الله داعا إلا أنزل له شفاء، له شفاء بلا شك. لكن قد يعلمه بعض الناس وقد يجهله أكثر الناس، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذا لا ييأس من أصيب بأي مرض كان من الشفاء، فإذا توكل على الله جل وعلا وسأله بصدق أن يشفيه من هذا المرض ورقى نفسه بالرقية الشرعية المعروفة بشروطها شفاه الله وعافاه. والله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. من القرآن، من أهل العلم من يقول أن من هذه بيانية، فالقرآن كله شفاء، ومنهم من يقول أن من هذه تبعيضية، فمن القرآن ما هو أحكام، ومنهم ما هو عبر ومواعظ، ومنهم ما هو قصص وأخبار، ومنها ما هو شفاء. هذا القول قال به جمع من أهل العلم، فتكون من تبعيضية. هو القول الآخر أن كله شفاء، علينا أن نستشفي بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا حقق الإنسان الوصف واستشفى بالقرآن معتقدا أن الشفاء بيد الله جل وعلا وأنه لا شافي إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين، وإن باشر بعض الأسباب العادية التي اضطرد نفعها فلا بأس. تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فلا ييأس المريض بأي مرض كان، حتى المرض الخبيث السرطان هذا حديث يتناول ما أنزل الله داء نكرة في سياق النفي، تعم جميع الأدواء وجميع الأمراض حتى السرطان، لكن كونه يخفى على كثير من الناس هذا شأنه شأن جميع ما من شأنه أن يعلم، جميع ما من شأنه أن يعلم يكون علمه عند بعض الناس دون بعض، وقد يخفى على كثير من الناس وقد يحجب عنه أكثر الناس، ويفتح الله على يد بعض خلقه فتحا ينفع به الله جل وعلا خلقه ومنه هذا المرض. فعلينا أن نستشفي بالقرآن وأن نلجأ إلى الله جل وعلا ونصدق اللجأ، فهو كاشف الكروب وهو المزيل الهموم. وإذا باشرنا بعض الأسباب من غير اعتماد عليها نعلم أن الشفاء بيد الله جل وعلا وهو المسبب، وأن هذه الأدوية والعقاقير هي مجرد أسباب قد تنفع ترتب عليها آثارها وقد تتخلف كغيرها من الأسباب، وقد يوفق الطبيب لفحص المرض بدقة ووصف العلاج النافع وقد لا يوفق، يهم كغيره. صاحب العلم الشرعي قد يهم في بعض المسائل ويفتي بخلاف الحق وقد يقضي بخلاف الحق، لأن الكل بشر، والله المستعان. ونعنى بالعلاج النبوي والطب النبوي الذي جاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في كالحبة السوداء والعسل والعود الهندي وغيرها، هذه ثبتت آثارها، ثبتت الأخبار بها عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وكتاب الطب النبوي لابن القيم حافل بمثل هذه الأدوية، وكثير من الأدوية تجريبية ثبت نفعها بالتجربة. والعلاج من المرض يختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول هو أفضل من تركه، ومنهم من يرى أن التسليم لله جل وعلا والاعتماد عليه أدخل في التوكل وأقوى فهو أفضل. وعلى كل حال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لا أعلم سالفا يعني أحدا من السلف أوجب العلاج. وعلى هذا لا يلام من رفض أن يذهب إلى الأطباء ولو غلب على الظن أنه يشفى على أيديهم. على كل حال إذا صبر واحتسب، وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب معروف فيه، ولا يسترقون لا يطلب من يرقيهم ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكل. لا يباشرون هذه الأسباب مع أنها شرعية ومباحة ولا خلاف في جوازها، إلا أن من عظم توكله كان أفضل من باشر هذه الأسباب. اللهم إلا إذا ترتب على هذا التوكل أمور تخدش في التوكل، يعني شخص لا يراجع الأطباء ولا يدخل المستشفى، لكن من عاده في بيته قال: أنا بشركم أنا لا أروح للأطباء ولا بالمستشفيات، وأنا ارتباطي بالله وثقتي به لا يأخذ تروح المستشفيات، أسهل من كلامك إذا كان يشتكي إلى المخلوقين، والله المستعان. سم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. في هذا الحديث الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة الصادقة من الله جل وعلا. وأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة في النوم تأتي مطابقة للواقع، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤى أو ما يراه النائم إن كان مرتبا منتظما واضحا يحث على خير أو يكف عن شر فهذه رؤيا صالحة. أما إذا كانت أمور مختلطة مخيفة أو لا يدرى ما أولها من آخرها فهي من تلاعب الشيطان لا قيمة لها. فالصالحة هذه يطلب تعبيرها ويرجى تحققها، بخلاف الأضغاث مثل هذه علاجها ما جاء في هذا الحديث: يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل ثلاثا، هذا العلاج. وحينئذ يكون لا أثر لها، لا أثر لها. ومع الأسف أنه ظهر في الأيام الأخيرة من يعبر كل شيء، يعبر الرؤى ويعبر الأضغاث واختبر بأمور لم ترى فعبره. اختبر بأمور ما رآها، اختبره بعض الناس فعبر، ما عنده مشكلة. ولا شك أن الاسترسال في مثل هذا غير محمود، غير محمود. لا شك أن المختبر ارتكب محرما لأنه كذب وادعى رؤيا لم تحصل له، وهذا كذب نسأل الله العافية. والكذب في الرؤيا أمره شديد، كلف أن يعقد بين شعيرتين. لكن أيضا هذا الذي يعبر كل شيء لا يأمن الزلل والخطأ، فعلى الإنسان أن يتورع ويتحرى ويتثبت، والله المستعان. الرؤيا الصالحة من الله، مصدرها من الله جل وعلا لتثبيت المؤمن وحثه على ازدياد من الخير والكف عن بعض ما يضره، وقد يرى ما فيه بشرى له أو لغيره، وقد يرى ما فيه تحذير له أو لغيره، فينتفع بهذه الرؤيا وينتفع بها غيره. وأما الحلم فهو من الشيطان، مصدره من الشيطان الذي يريد أن يغيظ المسلم، الذي يريد أن يغيظ المسلم. فإذا رأى أحدكم ما يحب من الرؤيا الصالحة فلا يحدث به إلا من يحب، لا يعرض هذه الرؤيا إلا على محب مشفق ناصح، لأن غيره لا يؤمن في أن يحرف هذه الرؤيا بتأويلها تأويل الخاطئ، أو يسعى لعدم تحققها، يسعى لعدم تحققها. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الذي هو مصدرها، من شرها يعني من شر أثرها عليه ومن شر مصدرها، وليتفل ينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا، لئلا يفرح العدو ويغتاظ الصديق، وقد تؤول له، والرؤيا إذا أولت يخشى من وقوعها، وحينئذ لا تضره ولا يكون لها أثر. نعم. بعض الناس قد يرتب عليها أحكام شرعية، والدين والأحكام كامل، كمل في حياته عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بعض الناس يستدل ببعض الأحاديث التي ثبت فيها أحكام، كحديث الأذان مثلا، حديث عبد الله بن زيد عند ربه لما رأى قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. كذلك عمر رأى هذه الرؤيا، هذه الرؤيا اكتسبت الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تجدون يتوسع إذا رأى فلان أو فلان سأله عن حكم شرعي وأثبت به الحكم، وبعضهم يصحح ويضعف الأحاديث من خلال الرؤى، وأسوأ من هذا من يصحح ويضعف بالمكاشفة كما يحصل لبعض المنحرفين. والدين كامل شامل، ليس بحاجة إلى مزيد من أحد. نعم. صلى الله عليكم. حديث 66 عن علي بن الحسين رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة. في هذا الحديث مخرج الموطأ والمسند والسنن وغيرها من دواوين الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند أهل العلم مرسل، لأن علي بن الحسين تابعي، وما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه مرسلا، مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير، والمرسل عند الجمهور ضعيف، احتج به مالك وأبو حنيفة ورده جمهور العلماء للجهل بالساقط، احتمالا يكون علي بن حسين رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر احتمالا يكون ضعيفا هذه حجة من رد المراسيل. احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أفصله. المقصود أن الذي استقر عليه القول عند أهل العلم رد المراسيل، وهذا منها، إلا أنه مروي عند الترمذي من حديث أبي هريرة فهو موصول، وحينئذ يكون فيه تعارض الوصل مع الإرسال، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقبل يرجح المرسل أو الموصول أو الأكثر أو الأحفظ أو ما ترجحه القرائن. هذه مسألة لا نطيل بذكرها، وعلى كل حال معنى الحديث صحيح، معناه صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن الاشتغال بما لا يعني أقل الأحوال أن يصرف عن عمل مشروع، يعني كون الإنسان يتدخل في أمور لا تعني فلان فعل كذا وفلان صنع كذا وفلان بنى بيت بكذا وطلع من بيته هذا، وش يعني كالأمر، هي مجرد أخبار، لكن إذا تضمن هذا التدخل محض النصيحة لغيره دخل في حديث الدين النصيحة، لكن إذا لم يترتب عليه فائدة أقل الأحوال أن ينشغل به عما يعنيه، وهذا لا شك أنه من الفضول. أحسن الله إليكم. الحديث 67 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، رواه الترمذي. هذا الحديث عند الترمذي، عفو الله عنك، يقول ضعيف، خرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد وأحمس المسلم. هذا اللي يظهر هو ضعيف. يقول هنا يا شيخ قال عنه الترمذي: هذا عندي حديث مرسل. بكل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولا شك أن تربية الأولاد على الدين الحق والمنهج الصحيح من خير ما يهدى إليه ويقدم إليه، يعني من حيث المعنى معناه صحيح. ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، كونه يربي ولده ويؤدبه على الأدب الشرعي باحترام الكبير، احترام أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله، ويؤدبه الأدب الشرعي، لا شك أن هذا من أولى ما يقدم ويهدى ويعطى للولد، وكل من المسلمين يود أن يكون ولده مؤدبا متخلقا بالأخلاق الفاضلة مجتنبا للأخلاق الرذيلة السافلة، كل يتمنى هذا، لكن كثير من الناس يتقاعس إذا جاء العمل والتطبيق، قد يحمله الشفقة على ولده إلى أن يترك أدبه حتى يفلت من يديه ويكون وبالا عليه وعلى مجتمعه وعلى أمته، وهذه الشفقة أبدا ليست شرعية، هذه الشفقة التي تحمل على الإهمال ليست شرعية، وليست التربية تربية البدن أو تربية ما يؤمن المستقبل كما يقال، تجد الإنسان يحرص على الدراسة لولده، فإذا تخلف عن الدراسة يوما أو عن المذاكرة أو حل الواجبات أو القيام بالوظائف يغضب غضبا شديدا، لكن أين هذا الرجل من الاهتمام بصلاة الفجر لولده؟ هل هذا بالله عليكم أدب حسن؟ لا والله، ومثل هذا لن يوفق إذا عني بأمور دنيا وأهمل أمور دين، مثل هذا لن يوفق، والشواهد الأحوال كثيرة، إلا إذا تداركه الله جل وعلا بلطف ومن عليه بتوبة النصوح. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحيق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الناس صنفان، إما صالح وإما سيء، الجليس الصالح له مثل والجليس السيء والسوء له مثل. فمثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. وهذا من اللف والنشر المرتب، ولك الخيار، هل تريد أن تجلس عند حامل مسك ولا عند نافخ كير؟ لا شك أن كل ذي عقل سوي يفضل حامل المسك ويبتعد عن نافخ الكير، لأنه الجو حار والشرار المتطاير يحرق الثياب والرائحة كريهة والدخان يزكم الأنوف ومن كل وجه. وأما حامل المسك فخير على خير، أقل الأحوال أن تبتاع منه شيئا يسرك، لأن مما يسر في هذه الدنيا الطيب، وقد حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا النساء والطيب. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه بالمقابل دراهم، وأقل الأحوال أن تجد منه ريحا طيبة، ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق الثياب من هذا الشرر المتطاير، وقد يخلص هذا الشرر إلى الجلد فيحرقه، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة لن تسلم. وهكذا الجلساء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم. نعم، هؤلاء هم الجلساء الصالحون، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أهل الذكر، أهل الفضل، أهل الخير، أهل الاستقامة، الذين أقل أحوالك أن لا تزاول ما يغضب الله في مدة مكثك معهم، هذا أقل الأحوال. وإذا ذكروا الله وذكرت الله معهم، إذا نسيت عن شيء وغفلت عنه ذكروك، أولئك خير على خير، بخلاف الجليس السيء الذي إن أردت عملا صالحا ثبتك، وإذا ذكرت الله جل وعلا صرفك، فمثل هذا يبتعد عنه. والإنسان يحرص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعه في أمور دينه ودنياه، فالجليس السيء لن يقدم إلا ما يضر في الدين والدنيا، والجليس الصالح يقدم لك ما ينفعك. لكن الجليس الصالح والأمر بمجالسته من متطلبات الجنة، والجليس السيء الذي تغفل بسببه عن ذكر الله وعن طاعة الله وقد تقع في بعض المحرمات من متطلبات أو من دواعي وأسباب النار. والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، ولذا تجد بعض الأخيار وهو المحسوب على طلاب العلم تجده يأنس بفلان، فلان ما شاء الله خفيف طيب المعشر. لماذا صار طيب المعشر؟ لأنه يقدم لك ما تشتهيه وتحبه، ويؤيدك في كل ما تقول وما تفعل وإن كان خطأ، هذا خفيف ما شاء الله. لكن العاقبة، لأن الجنة حفت بالمكاره، تجد بعض الناس نعم صالح وطيب وذكر وحث على الخير، لكن ثقيل على كثير من النفوس، ثقيل على كثير من النفوس، وهذا يحسه الإنسان من نفسه. نسأل الله العفو والمسامحة. إذا جاك واحد من خيار الناس صارت جلسة رسمية، على الكلام رسمية يا أخي، أحد ما يقدر يستانس ولا ينبسط ولا. لا شك أن هذه الأمور تحتاج إلى علاج، هذا خلل، خلل بلا شك. يعني أنت تأنس ممن يضحكك والذي يدلك على الخير تقول جلسة رسمية، فهذا واقع كثير من الله يعفو سامح. فنحرص على ما من يدلنا على الخير ويكفنا عن الشر ويقدم لنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. أما أهل الهزل وأهل المجون وأهل الفكاهة لا ينفعنا بشيء. ويبقى أن الدين ولله الحمد ترك لنا فرصة، يعني ديننا فيه فسحة. النبي عليه الصلاة والسلام يمزح لكنه لا يقول إلا حقا. فإذا تخلل الجلسات الطيبة النافعة المفيدة شيء من المرح والمزح الخفيف هذا لا بأس به، لا يضيق به ديننا ولله الحمد والمنة. على أن لا نكذب، لا نقول إلا حق، ولا نتعدى على غيرنا، ولا يدخل في كلامنا شيء مما يستلذ ويطاب من الاستطالة في أعراض الناس، والله المستعان. صلى الله عليكم. الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق عليه. نعم، هذا الحديث تمثيل، هذا مثال محسوس لأمور معقولة. كل أمر أوقعك فيما لا تحب لا تعود إليه مرة ثانية أبدا، وكل تصرف أوصلك إلى ما لا يرضي الله جل وعلا دعه واتركه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين. نعم، أدخل يده بالجحر يريد شيئا ينفعه فإذا فيه حية، هل يمكن أن يدخل يده مرة ثانية في الجحر نفسه؟ ما يمكن. وهكذا إذا ذهبت إلى مكان وجدت فيه ما يسوءك لا تعود إليه مرة ثانية، وجدت فيه ما يعوقك عن خير الدنيا والآخرة لا ترجع إليه مرة ثانية. فينبغي أن يكون المؤمن كيسا فطنا حذرا غاية الحذر، ما هو يستدرج مرة ويقع في ورطة ثم يستدرج ثانية في بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ويوافق ويروح يقع في هلكة يستدرج ثالثة، هذا تغفيل. فعلى المسلم أن يكون فطنا لهذه الأمور ويحرص على ما ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم. حديث 70 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا أيضا حديث أبي ذر جندب بن جنادة حديث في كلام لأهل العلم والمرجح ضعفها أيضا. لا عقل كالتدبير، لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق، يعني جمل أشبه ما تكون بالحكم، لأنه ضعيف مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا ورع كالتدبير، لا عقل كالتدبير، تدبير التخطيط، الآن ما هو على مستوى الدول يقولون التخطيط أساس التنمية. نعم، الإنسان إذا كان موظفا ومرتبه مناسب متوسط، قل أسرة متوسطة راتبهم 5000، إذا رتبت ودبرت هذا الراتب وقسمت على أيام الشهر في يوم كذا ميزانية مثل ميزانية الدولة، تجده يستمر إلى آخر الشهر بدون حرج وبدون. لكن بعض الناس يطلع الراتب اليوم ما تغاب شمس اليوم عندهم شيء، ويستمر طول الشهر في حكم الفقراء المعدمين، هل هذا من العقل هذا؟ نعم، لا عقل كالتدبير، هذه حكمة. فعلى الإنسان أن يوازن أموره، يوظف أموره على يقسم أموره ويحتاط لنفسه ويجعل لنوائبه ولضيوفه شيئا يدخره، ولا يقصر على نفسه ولا يبخل ولا يشح، ومن يوق شح نفسه فالناس إما مفرط وإما إفراط وإما تفريط. بعض الناس وهذه حاصلة واقعة، توفي شخص مدرس درس 40 سنة من يوم كذا تاريخ كذا إلى وفاته، فوجدت رواتبه من أول شهر، راتب كل شهر مربوط بحبل كل شهر إلى وفاته بدون نقص ولا هللة، في علب كبيرة مكتوب على كل شهر شهره يوم، ويدفن في البيت يوم توفي، ولا والله ما نقص شيء نبد، هل هذا تدبير؟ هذا يعيش يتكفف الناس ويسألهم، ولا أسرة ولا تزوج ولا شيء، عائش في بيت حال في حاله، لا كهرب ولا ماء ولا ما في عنده شيء نبد، والرواتب كل راتب حاب مكتوب عليه شهر راتب شهر كذا وبهذا العلبة، ولما توفي وجدوا يرثه إخوانه، وجدوا الرواتب كلها موجودة، ووجدوا عنده هناك عادات إذا تزوج في الأسرة بنت مثلا يهدى إلى عمها مشلح بشت عباءة، وجدوا هذه البشوت بشناط مركومة أكلتها الأرض بعدد بنات الأخوة، هل هذا يقبل عقل؟ بل هل هذا يتصور عقل؟ وبالمقابل الثاني اللي ما تغاب الشمس عنده مرات وهريان، ولذلك لابد من التدبير، لابد من التنظيم، ولا أفضل من التوجيه الإلهي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطك فتقعد إيش؟ نعم ملوم، كل يلومك. واحد من زملاء اثنين على طرفي نقيض، واحد مبذر واحد شحيح. المبذر صحيح أنه يستانس إذا طلع الراتب والأيام اللي حوله، والثاني ساكن على نفسه. يقول لزميله هذا الشحيح، يقول والله أنا غابطك مستانس ومبسوط، لكن لا جيت تسلف تقترض، الله أن يرحمك. صحيح هذا واقع كثير من الناس، إما كذا وإما كذا، لكن قلة من الناس الذين لديهم العقل المدبر تجد أمورهم ماشية، يعني إلى آخر الشهر ما عليه نقص، قد لا يوفر شيء ما يخاف، لكن ما يروح يسأل الناس. لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف، لا ورعك الكف. رأيت هذه المادة تدري تأخذها تتركها، هذا جاءك في مسير فيه اسمك وفيه دراهم مصروفة لك، تاك فيها، هل بالفعل أنت عملت مقابل هذا المصروف ولم تعمل؟ الورع أنك تترك تكف عن هذا، ولا تؤول نفسك جاء من غير طلب ولا استشراف ولا شيء. نعم هذا غير، لأن هذا الذي يأتي في مسير باسمك في مقابل عمل هو مشروط بهذا العمل، لا تقول جاءني من غير طلب ولا استشراف، لا هذا يختلف تماما، لأنه مقرون بهذا العمل، فإن كنت قمت بهذا العمل تستحق وإلا فلا، وحينئذ الورع الكف. ولا حسبك حسن الخلق، هذا الحسب هذا الذي يمكن أن يمدح به الشخص، لا يمدح بأنه ابن فلان ومن القبيلة الفلانية والعلانية وهو ناقص، إنما يمدح بحسن خلقه بلا شك، وحسن تعامله مع الناس، احترامه للكبار، رحمة للصغار، إنزال الناس منازلهم، تعاملهم من الناس على قدر عقولهم ومستوياتهم، هذا لا شك أنه هو الذي يمدح به الشخص، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 71 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب، ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. الغضب خلق ذميم يحمل صاحبه على التصرفات التي إذا عاد إلى رشده ندم عليها، وكم من شخص ملكه الغضب فتصرف تصرفا أوقعه في حرج طيل حياته، تكلم على شخص بكلمة، اعتدى على آخر بضرب، طلق زوجته، أفسد ماله بسبب الغضب. هذه النصيحة الغالية من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، ثم ردده مرارا: أوصني، فقال: تغضب، أوصني يا رسول الله. كأنه ما اقتنع بهذه الوصية، أن لا تغضب مش غيرها، فقال: لا تغضب. رواه البخاري. لأن الإنسان إذا غضب لا شك أنه يفقد التوازن ويتصرف تصرف يلام عليه، وقد يتصرف تصرفا يودي بحياته، فما وجد القتل المقتضي للقصاص إلا بسبب الغضب. ما تجد أحد يقتل آخر وهو يضحك، ما يمكن، لكن في حال الغضب وحضور الشيطان يحصل القتل. وقل مثل هذا بالاعتداء بالضرب وغيره، فالغضب خلق ذميم وصفة قبيحة تجر على صاحبها أو تجر صاحبها إلى ما لا تحمد عقباه. لكن قد يقول قائل أنا جبلت على هذا، ونلاحظ من الناس من هو سريع الغضب، لكن عليه أن يكظم، عليه أن يكظم، والخلق بالتخلق والصبر بالتصبر. فإذا جاهد نفسه على هذا أعانه الله جل وعلا، والغرائز كلها منها ما هو جبلي مفطور عليه الشخص لا يستطيع أن يتنصل منه، وقسم منها كبير مكتسب بالتخلق والتطبع. والله جل وعلا يعين الشخص إذا لجأ إليه بصدق. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 72 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغبط الناس. رواه مسلم. وهذا أيضا خلق دميم مشين وهو الكبر، نسأل الله العافية. حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام شد التحذير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا من نصوص الوعيد، لا شك أن هذا وعيد شديد بالنسبة لمن داخل قلبه شيء من الكبر. ولا شك أن الكبر قد يصل بالشخص إلى أن يرد الحق، نعم، ويبطر الحق عنادا ومحادة، وحينئذ يكون الحديث على بابه، لا يدخل الجنة مثل هذا. ومن الكبر ما هو دون ذلك يخالط قلب الإنسان ويحتقر الناس، لكنه لا يصل إلى حد يبطر الحق ويرده بالكلية، هذا أمره أقل مما سبقه، وشأنه عظيم أيضا، لأن احتقار الناس يتضمن العجب والغرور، الإعجاب بالنفس، وهذه خصلة ذميمة، وأثره على دين العبد بالغ وكبير. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب شأنه كبير، ومن لازم العجب بالنفس احتقار الناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، صلى الله السلام والعافية. وعموما الناس كلهم قاطبة يمقتون المتكبر ولا يطيقون رؤيته ولا مجالسته. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. لا شك أن مثل هذا قد يحمل بعض النفوس الدنيئة على الكبر، لبس ثوب حسن ولا لبس بشت جديد ولا ركب سيارة فائتة يحتقر الناس، هذا نوع من الكبر. لكن قد يلبس ثوبا حسنا ونعلا حسنا وبشتا جميلا وسيارة فارهة وقصرا منيفا، ومع ذلك لا يتكبر على الناس ولا يغبط الناس حقوقهم، هذا نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالإخبار عن الله جل وعلا بأنه جميل وبأنه طيب وبأنه وتر، هل من مقتضى ذلك أن تثبت هذه أسماء لله جل وعلا؟ يقال الطيب الوتر الجميل يعني من الأسماء الحسنى، أو نقول هذه إخبار، ودائرة الإخبار أوسع من أن يثبت فيها وصفا فضلا عن كونه يثبت فيها اسم. المسألة من أهل العلم من أثبت هذه أسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى الله جل وعلا، وأثبت من أسمائه الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأثبته من أسمائه. لكن الذي يظهر أنها إخبار عن الله جل وعلا،